من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، واهدنا صراطك القويم، ونور قلوبنا وأفئدتنا بنور الإيمان والتقوى، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. في هذه الآيات وما يليها من الآيات فيه الحديث عن بني إسرائيل وما أمر الله به سبحانه وتعالى بني إسرائيل من طاعته وعبادته، ومن القيام بما يجب عليهم تجاه رب السماوات والأرضين الذي خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم. فقد ذكرهم سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي هذه السورة بنعمه التي لا تعد ولا تحصى في مواضع من هذه السورة. فمقتضي النعمة أو الذي أنعم هذه النعم وربكم بهذه النعم وأنعم عليكم بهذه النعم، ما الذي يجب له؟ يجب شكره ويجب عبادته سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. فالله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل: وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، لأنكم تعلمون أن هذا القرآن وأن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وأن من جاء به الذي هو محمد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنتم تعرفون أوصافه وتعرفون صفاته وتعرفون أن ما جاء به الحق، فلماذا تكتمونه ولماذا تلبسونه؟ كما سيأتي بيانه في الآيات الآتية. فلا تكونوا وأنتم والحالة هذه أول كافر به من الخلق، وأنتم تعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به، فلا تكونوا أول كافر به. فاستبدلوا فالأولوية التي تجب منكم ويجب وقوعها هو أنكم تبادرون بالإيمان والتقوى وبالتصديق لعلمكم بأن هذا من عند الله. لكن بدل هذا وبدل المبادرة بالإيمان استبدلتم الكفر به والعياذ بالله. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تستبدلون الإيمان وتستبدلون الهدى وتستبدلون طاعة الله سبحانه وتعالى وتستبدلون الدار الآخرة بالدنيا بالعرض الزائل بالثمن، وإن كان هذا الثمن أو مهما كان هذا الثمن فهو قليل. كل ثمن وجميع الأثمان وكل ما على وجه الأرض إذا بذل وصرف بدلا أو شري به يعني استبدل به الإيمان أو يعني استبدل الإيمان به واستبدلت الآخرة به فهو قليل وهو تافه وحقير لا قيمة له البتة. كل ما يصرف وكل ما ينفق وجميع الأعراض وجميع أموال الدنيا وأموال الأرض مهما كانت هذه الأموال إذا استبدل بها عن الإيمان واستبدل الإيمان بها يعني بيع الإيمان بها وأخذت بدل الإيمان وبدل التقوى وبدل الطاعة كل ذلك تافه وحقير لا قيمة له البتة. فبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل أي تقلت والحق فنهاهم من شيئين عن قلت الحق بالباطل وكتمان الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل الحديث معهم الحديث مع بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون كما بينه قبل سبحانه وتعالى كما بينه الله سبحانه وتعالى من قبل أول كافر به. وأنتم تعلمون وتعرفون صدقه وحقيقته ولا تكونوا أول كافر به والحالة هذه. ولا تلبسوا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أن الحق وأن ما جاء هو من عند الله. فلا تلبس الحق بالباطل تخلط الحق بالباطل وتمزج الحق بالباطل ولا تكتم الحق. وهذه هي وظيفة أو مهنة كل المبطلين وجميع المفسدين والعياذ بالله. وكل من كفر بالله وضل عن الصراط المستقيم ما وظيفته وما مهنته؟ أن يلبس الحق بالباطل ويخلط الحق بالباطل أو يكتم الحق حتى لا يظهر إلى عباد الله وإلى العامة. إما يكتمون الحق وإما يخلطونه بالباطل حتى لا يظهر للناس وحتى لا يعلمه الناس فيتبعونه ويؤمنون به. إذن من يتبعون ومن يقلدون ومن يسمعون كلامه؟ هؤلاء المبطلين وهؤلاء المزينين وهؤلاء الذين صرفوا الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما ورد في الحديث. وفي الحديث الآخر خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالإنسان مفطور على الإيمان وعلى التقوى لكن أعداء الله من الإنس والجن لا يتركون المجال أو لا يتركون الفرص تضيع عليهم فيشوشون أو فيصرفون أولياء الله وعباد الله عن الطريق المستقيم وعن الحق المستبين. فنهاهم من شيئين عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق. نعم لأن المقصود المقصود والمطلوب والواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم وعلى أولئك الذين عندهم الكتاب من اليهود والنصارى إظهار الحق أو إظهار الحق وإبراز الحق ونشره للناس وبيانه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمور دينهم لا يكتمونه ولا يخلطونه بباطل ولا يغطون عيون الناس عنه. فهذا الواجب أعني إظهار الحق وبيان الحق للناس حتى يكونوا على هدى وعلى بصيرة. ليهتدي بذلك المهتدون ويرجي الضالون فتقوم الحجال المعاندين لأن الله فصل آياته وعوض بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين ومن عمل بهذا من آل القوم الخلفاء رسل هداة الأمم، ومن لبس العبد بالباطل ألم يميز هذا من هذا مع علمي بذلك، وقدم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهار قوم دعاة جهنم. نعم، من كتم الحق أو خلطه بالباطل فهو من دعاة جهنم ومن إخوان الشياطين ومن شياطين الجن والإنس، لأنهم ضلوا عباد الله وتسببوا في ضياع أنفسهم وضياع عباد الله، وهؤلاء هم دعاة جهنم الذين يكونون على أبواب جهنم ويدعون الناس إلى النار وإلى الكفر بالله والعياذ بالله. وأهل الكتاب إذا آمنوا بالله لهم أجران، أهل الكتاب اليهود والنصارى إن آمنوا بالله وآمنوا بهذا النبي الأمي فلهم أجران، لأنهم آمنوا بكتبهم، ثم بعد ذلك لما جاءهم الحق من عند الله وجاءهم هذا الرسول من عند الله آمنوا به، فلهم أجران بهذا. لكن مع هذا ومع ما لهم من الفضل والثواب من الله فقد كذبوا وأبوا والعياذ بالله بغضا وحسدا. لماذا جاء هذا النبي من العرب ولم يأتي من اليهود؟ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، واختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وآتوا الزكاة مستحقيها. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن أمرهم بالإيمان وبالأمور التي يقتضيها الإيمان قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من إظهار الحق وإبرازه ومن توضيحه وعدم خلطه بغيره، بعد هذا قال لهم سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أو أمرهم سبحانه وتعالى جل ثناؤه بإقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. إقامة الصلاة لا تكون في الظاهر فقط أو بالظاهر فقط بالأعمال الظاهرة كما يفعل بعضنا بإقامة الصلوات وبإقامة الصلاة ظاهرا فقط، فإقامة الصلاة يجب أن تكون باطنا وظاهرا. أولا يكون الإنسان مؤمنا بالله ومصدقا بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتكون جميع أعماله خالصة لوجه الله وموافقة لما جاء عن الله وجاء عن رسوله. فالأعمال أعني أعمال الدين لا تقبل ولا تكون صحيحة إلا إذا اجتمع فيها أمران: الإخلاص والموافقة لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا للمؤمن والمصدق، أما لغيره فلا بد من الإيمان، لأنه لا يقوم عمل أو لا تقوم الأعمال الصالحة إلا على الإيمان. ومهما عمل الكافر أو عمل المشرك الذي أشرك بالله معه غيره، ولو قل هذا الشرك لا يقبل منه عمل البتة مهما كان هذا العمل، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يقبل من المشرك شيئا، يدعه وشركه ويدعه وأعماله، وهو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. فمن أشرك مع الله غيره مهما كان ذلك الشرك، ما دام في عبادة الله، في استغاثة، في استعانة، في دعاء، في استشفاء، في طلب رزق، في طلب أولاد، إلى غير ذلك، كل ذلك شرك والعياذ بالله، وصاحبه لا يقبل منه عمل البتة. إذن لا بد أن يقيم الإنسان الأعمال الإسلامية ظاهرا وباطنا، أعمال الدين لا بد أن تقام ظاهرا وباطنا، باطنا بنظافة القلب، بصفاء القلب، بتنقية القلب عن الشوائب وعن الشرك وعن الكفر، ثم بعد ذلك بعد التصديق والإيمان والإقرار بعد ذلك يأتي العمل بالجوارح والعمل الظاهر. إذن تقيم الصلاة أو يقيمون الصلاة باطنا بالإيمان بالله وبتصفية القلوب وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون الأعمال الظاهرة أيضا موافقة لما جاء عن الله وجاء عن رسوله وبما ورد في السنة من إقامة الصلاة من إقامة أركانها وواجباتها وشروطها من الوضوء من الصلاة في الوقت إلى غير ذلك مما يقيم مما تقوم به الصلاة ويقيم الصلاة. لما فإن قيمت الصلاة أو كانت الصلاة على هذه الصفة نهت عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إلا إذا أقيمت ظاهرا وباطنا. أما إذا صلينا الصلاة وقمنا وقعدنا وركعنا وسجدنا لكن القلوب لم تكن معنا أو لم تكن الأفعال موافقة أو لم تقم الصلاة باطنا أو ظاهرا، إذن لا تنفع هذه الصلاة ولا تنهى عن فحشاء ولا عن منكر. فإقامة الصلاة يجب أن تكون ظاهرا وباطنا. إيتاء الزكاة، تؤدى الزكاة ويؤدي وأمر بنو إسرائيل وغيرهم من هذه الأمة بأداء الزكاة وبإعطاء الزكاة الواجبة. إذا وجبت الزكاة على الإنسان فيما يخرج من الأرض أو في النقدين أو في عروض التجارة أو في السائمة ووجبت الزكاة فيها بعد تمام الحول إن كان من الأشياء التي اشترط فيها الحول وبلوغ النصاب ووجبت فيها الزكاة، يجب عليك أو يجب على هذه الأمة إيداء أداء الزكاة وإيصال الزكاة لمستحقيها. ومن لم يؤدي الزكاة ومنع إعطاء الزكاة أو لم يؤدي الزكاة فليس بمؤمن والعياذ بالله. نعم. واركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية. نعم، لأن الإنسان إذا استكمل هذه الأمور أعني أمور الدين وإقامة وأقام أمور الدين ظاهرا وباطنا فقد أصبح من عباد الله وأولياء الله من المخلصين لله المخبتين لله المحبين لله ولرسوله ومن المحسنين على عباد الله واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع المراكعين مع المصلين وصلوا مع المصلين، أدوا الصلوات جماعة في بيوت الله واركعوا مع الراكعين وكونوا من الراكعين في أداء الصلوات جماعة وفي الصلوات أو في إقامة الصلوات الأخرى التي هي من النوافل. فاركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين ولا تعرضوا عن هذا الصراط المستقيم. نعم. وفيه الأمر بالجمال الصلاة موجودة. نعم، فيه الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين فيه الأمر بأداء الصلاة جماعة أو بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة، وهذه الآية دليل على وجوب صلاة الجماعة لا كما يقول بعض الناس بأنها سنة. فصلاة الجماعة واجبة ولا يجوز أن تصلى في البيوت أو في الأسواق وتترك المساجد بحال من الأحوال إلا إذا كان صاحبها معذورا. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع الأشياء التي يعذر بها الإنسان عن التخلف عن الجماعة، لكن مو التخلف عن الجماعة في حياته كلها أو في جميع الصلوات أو في معظم الصلوات، لا، وإنما في صلاة دون صلاة، يعني في وقت دون وقت، وفي بعض الأوقات التي يكون فيها الإنسان معذورا، كأن يكون في مكان خالي أو في مكان مخيف ومعه مثلا محارمه، ولو ترك محارمه مثلا ولا يستطيع أن يأتي بهم إلى المسجد، ولو تركهم لخاف عليهم، أو معه أموال يخاف عليها، إلى غير ذلك. فالمهم الإنسان إذا لم يكن معذورا بالتخلف عن الجماعة فلا يجوز له أن يصلي في بيته ولا في سوقه، والآية هذه دليل على وجوب صلاة الجماعة بدليل قوله جل ثناؤه واركعوا مع الراكعين. وفي أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع والتعبير عن العبادة والتنصيص على الركوع الذي هو بعض أعمال الصلاة دليل على أنه من الأركان، لأن الله خصه بالذكر من دون سائر أفعال الصلاة أو أعمال الصلاة، فدل هذا على الاهتمام به وعلى أنه ركن من أركان الصلاة. نعم. أتأمرون الناس بالبر نعم أتأمرون الناس بالبر، تأمرون الناس بالمعروف وتنهونهم عن المنكر، وتأمرونهم مثلا بكل أفعال البر وبجميع أفعال البر، افعلوا كذا من أفعال الخير، وقوموا بكذا من أعمال الخير، واتركوا كذا من أعمال الشر، وتنسون أنفسكم. وهذا ما يقع منا في هذه الأزمان، أو من بعضنا في هذه الأزمان، نأمر غيرنا وننسى أنفسنا، نأمر غيرنا بالخير ونبالغ في أمر غيرنا بالخير وننسى أنفسنا، ننهى غيرنا عن الشر وعن الشرور والآثام وننسى أنفسنا. والمؤمن الصادق هو ما استوت أحواله الظاهرة والباطنة، إذا استوت أحوال الإنسان الظاهرة والباطنة عامل ربه وكان في معاملة ربه وفي جميع أفعاله أمام الناس وفي خلوته على حد سواء، هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن. لكن إذا كان أمام الناس يقوم بأعمال ويفعل أشياء، إذا خلا في بنفسه أو خلا في بيته لا يعمل شيئا من ذلك، هذا والعياذ بالله من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن هو ما استوى ظاهره وباطنه، واستوت أعماله الظاهرة والباطنة، واستوت جميع أحواله، ما كان أمام الناس وما كان في قعر بيته أو في أي مكان كان، هذا هو المؤمن. أما ما اختلفت هذه الأمور في حقه أو اختلفت أموره، عامل ربه في الظاهر أمام الناس معاملة تختلف عن معاملته في خلوته، أعني أنه يفرط في خلوته ويضيع في خلوته، إذن هذا والعياذ بالله من المنافقين الذين يعملون ظاهرا ولا يعملون إذا غابوا عن الناس أو عن أنظار الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعرفون المنافقين بحضور صلاة الجماعة في النهار وفي تغيبهم عنها في صلوات الليل أو في صلاة الليل في صلاة العشاء والفجر، يقولون لقد رأيتنا ولقد رأيتنا في حياة رسول الله وما يغيب عنهما إلا منافق، يعنون صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا المنافقون يتغيبون في صلاة العشاء والفجر؟ لأن الناس لا يرونهم في ظلمة الليل، إذن يتغيبون عن هذين الوقتين أو عن أداء صلاة هذين الوقتين، لكن في الظهر والعصر حيث يشاهدهم الناس ويراهم الناس يأتون إلى الصلوات والعياذ بالله. فهؤلاء لم تستوي بواطنهم وظواهرهم، وإنما اختلفت بواطنهم وظواهرهم. واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، واعبدوا ربكم ظاهرا وباطنا. نعم. وأنتم تقرؤون الكتاب فلا تأكلوه، فسمي الأكل أكلا لأنه يأكل به ما ينفع من الخير ويناكل به. نعم، وأنتم تتلون الكتاب، يعني أو الخطاب لليهود الذين يتلون الكتاب الذي هو التوراة ويعرفون فيها الحق وظهر لهم منها الحق، ويعرفون كما قلنا وكما بين لنا أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه سيأتي وسيبعث وسيكون في هذا المكان، أعني في المدينة، ومن أجل هذا جاءوا إلى المدينة واستوطنوا المدينة ويعرفون صفاته، لكن والعياذ بالله كذبوا به وكفروا به، أو كذبوه وكفروا به وردوا ما جاء به حسدا وبغضا وعنادا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى بين أو ذكر أنهم ما دا أو بين لهم أنه ما دام عندهم الكتاب وبين يديهم الكتاب فهذا مما يدعو إلى الإيمان بالله وإلى ما جاء عن الله ومن جاء به الذي هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبين أن العقل السليم وأن العقل النير وأن العقل المضيء الذي بقي على فطرته أو سلم من الشبهات ومن الشهوات، فإن هذا العقل سيهدي صاحبه بإذن الله إلى الإيمان والتقوى. لكن إذا لعبت في العقول، إذا لعبت بالعقول الشهوات ولعبت بالعقول الشبهات والعياذ بالله انحرف صاحبها وظل صاحبها عن الحق المستقيم وعن الحق المستبين. نسأل الله السلامة من ذلك. نعم. وذلك أن الرسول يهد صاحبه أن يكون أول قائد لما يأمر به وأول تارك لما ينهى. أي نعم، فالعقل السليم الصافي الصادق يأمر صاحبه وينهى صاحبه بكل ما جاء من الحق، فإذا أمر صاحبه الناس أو الغير ونهاهم عن الشر أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر، إذا كان عقله سليما وصافيا هداه إلى العمل وإلى الانتهاء بما أمر به الغير أو نهى عنه الغير. نعم. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهى عن الشر ولم يتركه دل على عدم عقله وجهله. إيه نعم. ومن لم يعمل بما أمر به أو نهى عنه فهذا دليل على مرض عقله، وأن عقله مريض وعقله سقيم، وأنه لا عقل له في الحقيقة، وإن كان يعرف بعض الأمور ويعرف بعض المسائل، لكن ما دام عقله بهذه المثابة فعقله مريض والعياذ بالله. يعني أو أعني من أمر غيره ونهى غيره وترك نفسه أو نسي نفسه فإن عقله مريض وعقله يعني وأنه لا عقل له في الحقيقة، وإن كان يعرف بعض الأمور ويعرف بعض المسائل، وعقله مادي بحت، عقله مادي بحت. وهذه العقول التي نعيش فيها الآن، وليس معنى كلامي أنني مثلا أنفر أو أيس الناس، الخير موجود والحمد لله والحق موجود وأمة محمد باقية والحمد لله إلى قيام الساعة وفيها الخير والحمد لله، لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة، والأمة الحمد لله باقية والخير باقي، ونسأل ورحمة الله والحمد لله يعني هي طمعنا وهي مثلا مطمعنا وهي مطمحنا والحمد لله، وجميع الأمة يطمحون إلى أو يطمعون برحمة رب السماوات والأراضين. لكن أريد أو معنى كلامي أنني أريد أن تكون عقولنا وأن تكون مثلا أفئدتنا سليمة صافية، أن تكون سليمة وصافية وخالية من الشكوك ومن الشبهات ومن الشهوات، حتى تهدينا بأمر الله إلى الخير وإلى الحق، وننتفع بما نأمر به وبما ننهى عنه، لا نأمر غيرنا وننهى غيرنا ونترك أنفسنا. لماذا؟ لأننا إذا فعلنا ذلك أصبحت عقولنا مريضة وعقولنا سقيمة، وأنه لا عقول لنا في الحقيقة والعياذ بالله، خصوصا إذا كان عالم بذلك فقامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كان نزل في سبب إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، هذه الآية الخطاب مع بني إسرائيل والكلام مع بني إسرائيل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يمكن أن يقول بعض الناس هذه الآية لبني إسرائيل والخطاب مع بني إسرائيل، أقول لا، الخطاب